ما قاله أهل اللغة. وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكبائر لما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من روح الله فقد قلنا إن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الظروف على كلام ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان حصول المطلوب، يستبعد حصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. من أقول اليأس من روح الله إيش؟ استبعاد زوال المطلوب. والقنوط استبعاد حصول المطلوب، هذا في كلام ابن مسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يكمل الكلام على التأسيس فهو أولى من أن يكون على سبيل التأكيد. خلاصة الباب الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعتريه شيئا يعوقانه عن الوصول إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو فاتت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه إيش؟ القنوط، فيستحسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إغداق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لا لولا أني على حق ما أغدق الله علي النعم. لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه فيدل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله المتجنب معصيته. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم استدراج من الله سبحانه وتعالى ومكر به.